الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الله تعالى يأمر عباده بالإنفاق، والمراد به الصدقة. هنا قال ابن عباس: من طيبات ما رزقهم الله من الأموال التي اكتسبوها. وقال مجاهد: من التجارة بتيسير الله إياها لهم. وقال السدي: يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع. من طيبات ما كسبتم من الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتها الله لهم من الأرض. وقال ابن عباس: أمرهم الله بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيث، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال: ولا تيمموا، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معنى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى المال الحرام. إذن معنيان: معنى تيمموا الخبيث المقصود به الرديء، والمقصود بالخبيث أيضا المال الحرام. وهنا روى الإمام أحمد رحمة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيدي لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جار بوائقه. قال: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا حلام مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيء، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. هذا الحديث صححه العلامة أحمد شاكر في حاشية العمدة، ولكن قال الدارقطني رحمة الله عليه بعد أن أورده في علله من طرق، وقال ما خلاصته: رفعه جماعة ووقفه جماعة، والصحيح الموقوف. وقال ابن عبد البر: هذا حديث حسن الألفاظ ضعيف الإسناد. الله جل ذكره يقول: يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. قال البراء: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهذا الحديث قال المصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن معقل قال في هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: كسب المسلم لا يكون خبيثا، ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه. وهذا يفيدك جدا عندما تتصدق، أي نعم تعطي الناس، تعطي الفقراء ما تيسر لك، ولكن تعطيهم شيئا ينتفعون به، لا تعطيهم شيئا لا ينتفعون به، لا، هذا ليس من الهدي. وقال البراء أيضا: لو كان لرجل على رجل فأعطاه، في قوله تعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقص من حقه. روى ذلك ابن جرير عنه. وعن ابن عباس قال: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه، قال: فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسهم. وفي قوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، نعم والله أمركم بالصدقات، وأمركم أن تنفقوا تنفقوا الطيب من أموالكم، فهو غني عنها سبحانه، وما ذاك إلا ليساوي الفقير الغني الفقير، كقول لن تنالوا لن ينال الله لحومه ولكن يناله التقوى منكم، هو غني عن جميع خلقه وجميع خلق فقراء إليه، كما قال تعالى يا الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فربنا واسع الفضل لا ينفد ما لديه، كما قال صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، سيجزيه بها ويضاعفه له أضعافا كثيرة. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، هو الحميد جل ذكره المحمود، أي المحمود في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فلا إله إلا هو ولا رب لنا سواه. ثم يقول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وما أجمل هذا الحديث، حديث الذي رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ الآية الكريمة الشيطان يعدكم الفقر. الحديث صحه العلامة الألباني في صحيح الترمذي، وقال العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير رواه الطبري وابن أبي حاتم وبإسناد صحيح. قال والترمذي وابن كثير يشيران من طرف خفي إلى تعليل المرفوع بالروايات الموقوفة وما هي بعلة بعد صحة الإسناد، ثم هو مما لا يعلم بالرأي ولا يدخله القياس، فالموقوف لفظا فيه مرفوع حكما على اليقين. واللمة قال ابن الأثير هي الهمة والخطرة تقع في القلب، تقع في القلب. إذن المام الملك والشيطان قربه من العبد، فما كان من خطرات الخير فهو من الملك، وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان. ومعنى قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوا في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء مع نهي إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق جل ذكره. وربنا تعالى يعدكم مغفرة منه وفضلا في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر. وربنا واسع عليم. وما أجمل ما قال العلامة القيم في التفسير القيم، قال فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل فيجد في قلب داعيا يقول له متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه وإمساكه خير لك، حتى لا تبقى مثل الفقير مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أضرب الفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش. وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا في هذا الموطن البخل. نعم، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ثم يقول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، تبارك الله العظيم، نسأل الله سبحانه من فضله. الحكمة كما قال الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة، والرسالة خص، ولأتباع الأنبياء حظ موافر من الخير على سبيل التبع. فلذلك قال أبو العالية الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقال أبو مالك الحكمة السنة، وقال الإمام مالك رحمة الله عليه إنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في الدين، وأمر يدخله الله في قلوب من رحمته وفضله مما يبين جل ذكره ذلك، وأنك مما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخرا ضعيف النظر ضعيفا في أمر دنياه، عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. وفي الصحيحين قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة، عفوا، رجل أتاه الله مالا فسلطوا على هلكته بالحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة، يخبر الله تعالى بأنه عليم، عالم بجميع ما يفعل العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين، وتوعد من لا يعمل بطاعته وخالف أمره، قال: ما للظالمين من أنصار. وهنا النذر لغة النحب، وهو ما ينذر الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا، والنحب معناه العهد، والنذر شرعا التزام المكلف شيئا لم يكن عليه. وأقسام النذر سريعا: نذر الطاعة، هو أن يلتزم الشخص فعل طاعة، وله صورتان: أن يلتزم ذلك ابتداء دون تعليق على شيء، كان يقول لله عليه أن أعتمر، والثاني أن يعلق النذر على فعل شيء، كان يقول: إن شفى الله ولدي سأتصدق بكذا. ونذر الطاعة بصورتين يجب الوفاء به. أما نذر المعصية وقسمه الثاني، كمن ينذر شرب خمر أو قطع رحم، فهذا يحرم عليه أن يفي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولا، وكما قال: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله. ونذر المباح وصورته أن يقول الشخص لله عليه أن آكل كذا أو أشرب كذا، جمهور العلماء على أنه لا يترتب عليه شيء. والنذر المبهم كأن يقول لله عليه نذر دون أن يحدده. والخامس نذر اللجاج والغضب، وهو ما يتنزل من منزلة اليمين، كأن يقول: إن دخلت دار فلان فلله علي صوم كذا. وهل النذر مستحب أو مكروه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبله. وفي الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. ولذلك يا أخي، ربنا تبارك وتعالى يقول بعد هذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، في دلالة على إصرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيفية. وقال صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وأسانيدهم صحاح، وصححه العلامة الألباني صاحب داود، وكذلك صححه العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله على الجميع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل ذكر منهم: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الصحيح وفيما ثبت عن رسول الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب، حسن المنذري والهيثمي. فلذلك أخي، الله تبارك وتعالى يحثك على إخفاء الصدقة، وإخفاء الصدقة أحيانا أفضل. ومن ذلك ابن العربي قال: فأما صدقة النفل فالقرآن صرح بأنها في السر أفضل منها في الجهر، بيد أن علمائنا قالوا إن هذا على الغالب مخرجه. والتحقيق في أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطى إياها والناس الشاهدين لها. أما المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة، وآفتها الرياء والمن والأذى. وأما المعطى إياها فإن السر أسلم له من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها من الغني وترك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطى لها معطي لها بالرياء، وعلى الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة. لكن هكذا المعنى في هذه الآية، والله تعالى أعلم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا. ولذلك ربنا تعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني عما العمل أو نعما الفعل التي تفعلوها، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، في رفع الدرجات، ويكفر عنكم السيئات، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجزيكم عليه أتم الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.